السلام عليكم. في شاب ينقال له علاء، ملازم أول في وزارة الداخلية في العراق، لكن هذا الشخص كان متهم بسرقة سلاح في عام تقريب 2015، لذلك هرب من الخدمة وصار عليه إلقاء قبض وانحكم عليه غيابيا بالسجن 7 سنوات، لكنه توارى عن الأنظار وعايش في منطقة ينقالها الطالبية. أهل العراق يعرفون هالمنطقة هذه. علاء متزوج وعنده ولد، لكن حالته المادية بدت يوم عن يوم تسيء، مو قادر يدفع الإيجار، الناس الطالبة، مصاريف الحياة، ما عنده راتب، مطلوب إلقاء القبض عليه. شوي شوي الولد أصبح وضعه المادي سيء جدا. فكر أنه يرتكب جريمة يقدر من خلالها أنه يحصل على مبالغ مالية يسدد فيها الديون، وخصوصا الإيجارات اللي يطالبون فيها أهل البيت اللي ساكن عندهم. طبعا علاء كان ساكن بنفس الشارع اللي فيه بيت أبوه. مالكم بالطويلة، يوم الأيام، والكلام هذا كان في 2018، اتصل على واحد من أخوانه قال له أبيك الموضوع. قال له أخو حاضر إن شاء الله، وفعلا حضر عند علاء. هلا يا علاء، ايش فيك؟ عسى ما شر. قال له شوف، أنا وضعي المادي تعبان وصارت علي ديون، فأنا بفكر صراحة أني أدش على أحد الأماكن أبي أسرق. قال له ايش تقصد يعني؟ على محل ولا على مخزن ولا على بيت؟ قال لا، على بيت، وأنا مرتب الأمور لكن أبيك تساعدني. قال له شلون أساعدك؟ قال أنك تراقب لي بس. قال له يصير خير. أخوه أصلا يعني ما تردد ولا نصح علاء ولا قال له أنت كنت ضابط سابق يا علاء، ضابط في البحث والتحري، يا علاء أنت عارف شنو مصير الواحد إذا سرق، أبدا. قال له حاضر، متى ما فكرت ومتى ما تبي تنفذ الخطة بلغني. المهم بعد يومين 3 اتصل علاء مرة ثانية على أخوه، قال له تعال أنا أبي أسرق بيت جار بيت أبوي. منو هالجار هذا؟ هذا ينقال له علي أبو حسين، جار بيت أبو علاء، رجل في قمة الاحترام والطيبة وعشرته طيبة، وجارهم أكثر من 15 سنة، لدرجة يقول لك إن يوم الأيام لما تزوج واحد من إخوان علاء قام جارهم هذا أبو حسين وفتح البيت لهم علشان يقيمون العرس، ومرة من المرات كذلك صار عليهم حادث سيارة وقام هذا جارهم أبو حسين وتحمد لهم بالسلام وراح جاب لهم الخرفان اللي هو الذبايح يتحمد بسلامتهم، جار جدا طيب. فقال حق أخوه، قال له يا أنا بديش على بيت أبو حسين هذا جارنا. قال له أوكي ما في مشكلة، بس أخاف يشوفونك ولا كذا، وبعدين مركبين كاميرات على بيتهم. قال لا لا اطمئن. ليش اطمئن؟ مرة من المرات علاء سأل حسين ولد صاحب البيت، سأل عن الكاميرات، كانت عندهم مطالبة بينهم وبين عشيرة، في مشكلة بين عمام علاء والعشيرة هذه، وقاموا أطلقوا النار في وقت سابق طبعا على بيت أبو علاء. فراح علاء حق جارهم أبو حسين، لقى ولد حسين قال له نبي تصوير الفيديو، عندكم كاميرات أنتم حاطينها في البيت؟ فقال لا والله الكاميرات هذه عطلانة. فمن ذاك اليوم وعلاء حاط في بيله علاء حاط في باله أن الكاميرات اللي في بيت جارهم عطلانة. بدت التخمر عند الجريمة وفكرة أنه يقتحم بيتهم كذا. المهم جاء اليوم اللي نفذون فيه الجريمة، وفعلا في الساعة تقريب 4:30 إلى 5 الفجر، علاء لبس قناع ولبس اشتراه خصيصا علشان ينفذ المهمة، واستلف المسدس من أحد أخوانه اللي يشتغل طبعا عسكري، والسلاح هذا مرخص. قال حق أخوه أنا أبي منك سلاح لأن عندي مهمة، وأنا يعني رايح يعني داخل في مصالحة بين شخصين، وخايف إن لا سمح الله يحصل شيء. أخوه عني عطاه المسدس. المسدس لما عطاه أخوه علاء كان فيه 14 طلقة. أنا بقول لكم ليش ذكرت لكم عدد الطلقات، ما لكم بالطويلة. راح علاء مع أخوه الثاني هذا اللي كان يراقب له، ودخل من بيت أبوه وتسلق السور إلى بيت جارهم أبو حسين. أول ما دخل بدأ يتأكد إذا أهم نايمين ولا في أحد صاحي ولا شيء، وحاول إنه يدخل البيت من أحد النوافذ اللي لقاها مغلقة، لكن قدر إنه ينفذ من باب المطبخ. أول ما دخل البيت ومعاه المسدس ومعاه حربة سكين، هذه كان ماخذ احتياط، يعني كان في باله إذا تعطل السلاح ولا شيء إنه يستخدم الحربة. طبعا علاء حاط في باله إنه يسرق، لكن إذا شاف أي شخص لازم إنه يقضي عليه علشان ما يخلي بعده شهود. أنا أحب أذكركم إن علاء هذا كان ضابط في الداخلية، ويعرف معنى إن الشخص يترك أدلة خلفه، لذلك كان حذر جدا، لابس القفازات والماسك اللي على وجهه هذا واللبس، يعني كان مرتب نفسه إنه ما يترك وراه أي أثر. وبالفعل أول ما دخل البيت انتبه إن العائلة، عائلة أبو حسين، نايمين في أحد الغرف بدون ما حد يشعر فيه، ولا أن أحد فيهم يشكل له خطر. على طول أقدم على قتل العائلة. أول واحد سدد له طلقة من السلاح النار اللي في إيده كان هو أبو حسين، لكن أخطأته الطلقة وجت في زوجته اللي كانت نايمة جنبه. صح أبو حسين وقام على طول اتجه إلى علاء اللي كان مقنع. علاء هدده قال له اقعد لا توقف، اقعد بالأرض لا تخليني أقتلك. طبعا أبو حسين أول ما سمع صوت علاء، جارهم وقديم عرفه من الصوت، قال له أنت علاء جاري؟ ليش يا علاء تسوي فيك كذي؟ ليش سويت لك يا علاء؟ هني علاء قال خلاص دام إنه انكشفت لازم أتخلص من أبو حسين. سدد له أول طلقة في رأسه لكنه ما مات، فهجم عليه أبو حسين في محاولة لردع هذا المجرم، إلا أن استمر بإطلاق النار عليه حتى سقط أبو حسين في بركة من الدم. صحى ولده المسكين حسين اللي كان نايم على الأرض، على طول باشره علاء بطلقة برأسه. صح الولد الثاني، الولد الثاني هذا صديق ولد علاء المجرم، كان 24 ساعة عيالهم مع بعض، ولد المجرم وولد أبو حسين المسكين هذا. أول ما صح الولد كذلك سدد له طلقة بالرأس. هني قضى على 4 أشخاص، وللأسف كانت زوجة أبو حسين حامل في الشهر الرابع. ما اكتفى في هالموضوع، على طول اتجه إلى صالة الاستقبال لأنه كان يبحث عن فتاة. الفتاة هذه كان عمرها تقريبا 10 سنوات، ولأن علاء يعرف أفراد الأسرة بالكامل فكان يبحث عن البنت علشان ما يترك خلفه أي شهود. تفاجأ أن البنت نايمة مع جدتها اللي كانت في زيارة لهم. شوف حظ هالجدة المسكينة. وعلى طول أول ما سدد الطلقة النارية في رأس الجدة وصحت البنت هذه اللي كان يبحث عنها وقتلها هي كذلك. وبكذي علاء قضى على 6 أفراد من أسرة واحدة. الحين يبي يكمل مهمته. الضابط السابق حسبي الله عليه رجع مرة ثانية إلى غرفة أبو حسين يدور على الفلوس، فتح الكبات، فتح الأدرج، فتح الأغراض كلها، ما حصل شيء، لدرجة أنه صار خلاص متوحش وما عنده إنسانية. قام ياخذ الملابس اللي في الخزانات ويرميها فوق الجثث، يدور عن الذهب، يدور عن الفلوس، وكان حاط في باله أنه مو أقل من 100 مليون دينار عراقي أنه يحصل عليه. لكن المفاجأة أنه لقى تجوري اللي هو يسمونها الغاصة أو بالعراق يعني أو الخزنة الحديد هذه. رجع مرة ثانية إلى غرفة أبو حسين يدور على المفتاح، لأنه مو معقولة بعد ما قام بقتل 6 أشخاص أن يترك موقع الجريمة، هو أصلا الهدف كله السرقة. فعلا قعد يبحث عن مفتاح الخزانة إلى أن عثر عليه ورجع فتحها، لقى فيها سلاح مسدس وكان جديد السلاح هذا، أخذ معاه ولقى فيه تقريب 10 مليون عراقي ومصوغات ذهبية مالت الزوجة. أخذ الذهب والفلوس والحين يبي يخفي ملامح الجريمة. إيش سوى؟ أبو حسين عنده سيارة والسيارة هذه كانت داخل بيته، ففكر على أن يأخذ هالسيارة ويتركها في أحد المناطق خارج منطقة أو الحي اللي هي طالبية، علشان يعتقدون أن هذول عصابة كان هدفهم سرقة وأنهم خذوا السيارة لنفس الهدف. وفعلا خذ سيارة أبو حسين وقدر أنه يطلع من المنزل بدون ما حد يصور، لأنه كان يعرف أن الحي اللي هم فيه كله مراقب بالكاميرات. وراح إلى أحد المناطق وترك السيارة وركب مع تاكسي رجع إلى شقته. دخل الشقة ورمى الملابس كلها وتخلص من جميع الآثار وخذ الذهب والفلوس وخباهم في وحدة تكييف كانت موجودة في نفس السطح البيت اللي هو ساكن فيه علشان ما حد ينتبه عليه. طبعا انكشفت عملية السرقة وضجت العالم، واجتمعوا أهل الحي كلهم داخل بيت أبو حسين وحضروا رجال الأمن. صاحب السلاح اللي هو شقيق الثالث اللي ما يدري عن الجريمة اللي أقرض أخوه علاء المسدس شك في الموضوع، لأن علاء خذ منه السلاح وبعدها بكم يوم حصلت الجريمة، فكان يبي يتأكد هل أخوه له علاقة في الموضوع ولا لا. فاتصل على علاء قال له علاء أنت وين؟ قال أنا في المنطقة الفلانية، هذه منطقة نفس منطقة يعني أسواق. ليش علاء؟ قال له أنا شوي عندي شغل وراجع. علاء ليش راح المنطقة هذه؟ أنا بقول لكم سالفة 14 طلقة. السلاح علاء بعد ما خلص جريمته بقت فيه طلقتين، الحين يبي يرجع السلاح حق أخوه، وما يبي أخوه هذا يكتشف أن علاء أطلق منه 12 طلقة، لذلك راح حق السوق هذا علشان يشتري نفس الطلقات ويخليها داخل السلاح ويرجع حق أخوه. فعلا اشترى وعبى السلاح ورجع إلى بيت أهله ولقى أخوه موجود والعالم كلها متجمعة عند جيرانهم اللي هو بيت أبو حسين اللي ارتكبوا فيه الجريمة، وقال لأخوه وين السلاح؟ قال هذا السلاح تفضل، وفيه الأربعة عشر طلقة مثل ما عطيتني ولا استخدمته. هني أخوه هدى شوي، قال الحمد لله أنك مالك علاقة في الموضوع. المهم الناس والعالم كلها انصدمت، الطالبية كلها ضجت في الموضوع، عائلة كاملة تم إبادتهم علشان جريمة ما تسوى على سرقة 10 مليون عراقي. هذا كان في باله أن في 100 مليون، في مبالغ كبيرة، لأن عارف أبو حسين رجل طيب ودائما يتصدق على الناس وساعد عائلة علاء أكثر من مرة، فحط في باله علاء ان هذا عنده فلوس كثيرة يعني. لكن للأسف كانت نهايتهم على 10 مليون عراقي. ما لكم بالطويلة هني علاء طبعا شارك اهل الحي المأساة وزعلان ويمثل انه متأثر في الموضوع، لكن مسك اخوه اللي شارك معاه في موضوع المراقبة للجريمة، الاخ الثاني، قال له يا علاء تعال بيك موضوع. ادخلوا بيتهم والعالم ملتمة بالشارع. قال له ايش فيك؟ قال له كم حصلت؟ ايش طلعت؟ شنو قدرت تبوق؟ قال له يا ابن الحلال بعدين لا تخلي الناس تنتبه علينا، الناس ملتمة برا، خلينا نوقف وياهم علشان ما حد يشتبه فينا. بس ترى على فكرة ما حصلت كثير يعني، حصلت 10 مليون عراقي ومصوغات ذهبية شوية، بعدين انا راح اخبيهم عندي في البيت وبعدين انت فهمون ياك، علشان اذا خاف اعطيتك اياه الحين الناس راح تنتبه ويصير عندك فلوس ممكن نشتبهم فيك. احصلت مفاجأة في الموضوع، رجال الادلة الجنائية احضروا ورفعوا الجثة والناس كلها ضجت وقالت هذه عصابة اللي دخلت عليه، لانه مستحيل الفعل اللي سواه مو فعل إنسان مو بشر، هذا مستحيل، هذه عصابة وأكيد حاقدة على أبو حسين اللي الله يرحمه توفى وهو عياله وأسرته بالكامل. شنو المفاجأة اللي حصلت؟ بعد ما حضروا رجال الأمن وشيكوا على الكاميرات اللي موجودة حوالين بيت أبو حسين واللي على كلام حسين حق علاء سابقا أن الكاميرات معطلة، هذا كان غير صحيح. الكاميرات كانت كلها شغالة والتصوير واضح جدا، شخص ملثم تسلق من بيت أبو علاء إلى بيت أبو حسين، قالوا المجرم من بيت أبو علاء. ألقوا القبض على منه؟ على طول على شقيق علاء الثاني اللي شارك في المراقبة، واجهوه في الموضوع قالوا له حبيبي اخلص علينا، أنت اللي تسلقت الحائط ودخلت بيت أبو حسين. هني لما شاف الموضوع خلاص وحبل المشنقة التف حوالين رقبته، قال يبا مو أنا، هذا أخوي علاء وأنا شاركته فقط في المراقبة. راحوا إلى بيت علاء وكان موجود في شقته اللي قريبة من بيت أبوه، وتم إلقاء القبض عليه وقالوا له ترى أخوك اعترف بالموضوع بالكامل اخلص علينا، الرجل خر الأولي والتالي. وين المسروقات؟ دلاهم على وحدة التكييف اللي موجودة في سطح العمارة اللي هو ساكن فيها، وموجود فيها السلاح الجديد اللي خذاه من اللي هو التجوري من أبو حسين الله يرحمه، وكذلك المصوغات الذهبية والمبلغ بالكامل. مثل جريمة وكذا. الموضوع المحزن في هالقصة، ولد العجوز اللي هي جدة العيال، هذا أخو زوجة أبو حسين، طلع منه هذا، هذا طلع مصور يصور الأحداث اللي تصير جرائم لقناة العراقية المعروفة، فكانت هذه شغلته أنه يصور الجرائم والأحداث اللي تحصل، ما يدري أنه يوم الأيام راح يضطر أنه يصور بيت أخته واللي متوفية وياهم كذلك اللي هي أمه، وهذا ما عنده أحد في الدنيا غير أمه. طلعوا بلقاء يا جماعة يكسر القلب، يعني يكلم علاء هذا يقول له أنت كنت ضابط وأنت كنت رجل أمن وتخاف الله، شلون أنت تجرأت أنك تبيد أسرة بالكامل؟ خلى منهم ما في مشكلة، زين أم العجوز اللي نايمة المسكينة نايمة بالصالة هذه شنو ذنبها أنك تذبحها؟ هذه أصلا ما تقدر تقاومك، كان خليتها. زين الصغير، زين هذا الصغير اللي صديق ولدك واللي انت دائما تعرفه وهذا كان يناديك دائما يا عمي يا عمي، ليش ذبحته؟ هذا اصلا ما يقدر يقاومك. انت شلون تجرأت اصلا انك تدخل بيت جارك اللي طول عمره وهو له افضال على بيت ابوك وعلى اهلك كلهم؟ المهم القصة راحت، وكانت هذه من أسوأ القصص اللي حصلت في العراق وتحديدا في الطالبية. واعتقد ان في لقاء للقناة العربية على اليوتيوب يشرح تفاصيل اللي هو مسرح الجريمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.